بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في طلاب يريد الدروس ما استطاعوا الدخول إلى الآن. نحن لا نزال في البيوع المنهي عنها والشروط التي تؤثر في المبيع أو في البيع، ومن الشروط ما لا تؤثر، ومنها ما تبطل البيع ومنها ما يصح البيع ويبطل ويفسد الشرط، ومنها ما يصح البيع ويكون الشرط أمرا زائدا لا يجب الوفاء به. السبت الأحد من هذا، ثم اليوم أحد. طيب اليوم أحد، اليوم درس الآن، يعني نحن الآن في الدرس، اليوم أحد. يعني نحن في المنهج. بارك يا شيخ محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو باع عبدا بشرط اعتاقه، باع عبدا بشرط اعتاقه، فالمشهور صحة البيع والشرط. يعني باع العبد لكن قال أنا أبيعك هذا العبد بس بشرط أنك تعتقه، بشرط أنه يكون حر. قال المشهور صحة البيع والشرط. الأصل على أصول المذهب ما بناه في المسائل الأولى أنه لا يصح بناء على المسألة الأولى، لكن المسألة فيها أوجه وأقوال أيضا، ولعله يكون القول الثاني أقوى وهو يصح البيع ويبطل الشرط. لكن هذا يكون له، قد يكون له غرض، قد يكون له غرض. أنا أبيعكم هذه الأرضية ب100,000 أو ب20,000 أو ب30,000 أو ب50,000 على أساس أن تجعلوها وقف، تجعلوها مسجد أو مقبرة، يعني لي غرض أصلا. أنا كنت ممكن أبيعها بمليون لكن أبيعتها لك بسعر زهيد بكذا على أساس أن يكون يعني لي فيه أجر. فقال الفقهاء أنه يصح، وبناء عليه ينبغي أن يكون، أن يقاس على هذا المسألة، وهو إذا باع عبدا بشرط اعتاقه صحة البيع والشرط. إذن لو بعت اليوم أرضية على أساس أنها تكون مقبرة مثلا أو مسجد، ينبغي على هذا أن يصح هذا البيع ويصح هذا الشرط، ثم بعد ذلك لي الحق أن أرفع قضية إلى القاضي الذي بعتهم هذه الأرضية على أساس أنها مسجد أو أنها مقبرة، لكنهم بنوها فندق أو مطعم أو شيء أو كذا. ثم البيع إذا صح بعد ذلك المسألة هل يرفع أن هل يستمع القاضي أو لا يستمع، هذه مسألة أخرى. فالمسألة هذه فيها أكثر من قول ووجه. قال والأصح أن للبايع مطالبة المشتري بالإعتاق، يعني بناء على أنه اتفق معه على ذلك، ثم بعد ذلك للبايع بعد أن باعها للمشتري له بعد ذلك أن يترافع إلى القاضي، لأنه قد شرط عليه وأنه له غرض صحيح، وهو كونها أن تكون مقبرة مثلا أو مسجد أو دار قرآن أو أي شيء يقصد فيه الأجر وتوجه الله سبحانه وتعالى. وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع. هذا واضح. الولاء لمن أعتق، وكونه يشرطه، فقال الفقهاء أنه يتضمن هنا نقل الملك إلى البائع ويرتفع العقد، وبناء عليه فإنه لا يصح هذا البيع. ويقابل هذا الوجه أن هذا البيع صحيح، يقابل هذا بناء على المسألة الأولى أنه يصح. والدليل هم كله هو حديث بريرة أو عائشة حين اشترت بريرة واعتقتها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، يعني الإمام الشافعي حمل كلمة لهم يعني عليهم، لهم يعني عليهم، كان في قوله تعالى فأساء وإن أسأتهم فلا يعني فعليها، فحمل أنه اشترط عليهم، فقالوا أنه يصح البيع ويصح أيضا الشرط، فاشتريت لهم الولاء يعني اشتريت عليهم الولاء. قال ولو شرط مقتضى العقد، هذا ما يعني وجوده زي مثل عدمه، هذا الشروط وجودها مثل عدمها. اشترط مقتضى العقد انا ابيعك هذا الكتاب على ان تقبضه او على ان تقبضني الثمن او على انه اذا كان به عيب ان ارده بالعيب، هذا لا إشكال فيه لأنه يتضمن العقد أصلاً أو هو تأكيد لمقتضى البيع، فهذا لا إشكال فيه. ولو شرط مقتضى العقد كقبض ورد بعيب ورد بعيب فلا إشكال في ذلك ويجوز. وأما أو قال أو ما لا غرض فيه، أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا، أنا أبيعك هذا العبد بس بشرط أن لا تأكله إلا حلاوة أو تأكله لحم أو تأكله رز أو خلاص طيب أو أبيعك هذا الشاه بشرط أن لا تأكلها إلا علف معين، طيب أن جيبها بس جيب، يعني هذا لا دخل له ولا هو باع وانتهى الأمر وانتقل الملكية، فلا يصح أن يشترط شيء ولا يبطل هذا الشرط. قال صح يعني يصح البيع ويبطل الشرط. ولو شرط وصفا يقصد، شرط وصفا يقصد، هذا ليس وصف وإنما هو التزام أمر موجود، التزام أمر موجود. قال ككون العبد كاتبا، أنا أريد منك أن تأتيني بعبد من بريطانيا من أمريكا من روسيا من مصر من اليمن من أي مكان، بس أريد أن يكون هذا العبد كاتب لأنني أريد أن أنقل هذه الأوراق وأنسخ هذه الكتب، فأريد أن يكون هذا العبد كاتب، هل يصح هذا الشرط؟ لأنه شرط الآن. أو الدابة حاملا أو لبونا، قال صح. هي مبني على الخلاف، مبني على الخلاف أو على قاعدة في المذهب أن اللبن هل معلوم، الحمل هل يعتبر، هل يعلم أو لا يعلم، فإن قلنا أنه يعلم صح وإلا فلا. فهنا لو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا، يعني في فرق، انتبهوا، في فرق أن يبيع الدابة وحملها، أو أن يبيع الدابة دون حملها، أو أن يبيع الحمل دون الدابة، أو أن يبيع الدابة وحملها، في فرق. أنا أبيعك الدابة حاملا، ما في إشكال، ولذلك يقول صح. وله الخيار إن أخلف، يعني لو جاءت الدابة ليست حامل أو أن العبد ليس كاتب فلي الخيار في ذلك وأعيده. قال وفي قول ضعيف يبطل العقد في الدابة. لماذا يبطل العقد في الدابة؟ لأنه مجهول، مجهول، فلا نعلم به أنه أن فيها حمل أو ليس حمل، لكن الأعراب أو المختصين بهذه الأشياء يعرفون أنها حامل أو ليست حامل، ولذلك المذهب الصحيح أنه يصح. ولو قال بعتكها وحملها، شوف بعتكها وحملها بطل في الأصح. ليش بطل؟ قال لأنه دخل في العقد مجهول فأبطله. هذا خطأ، ينبغي أن يكون ما يقابل الأصح، الوجه الصحيح ينبغي أن يكون هو المعتمد، ينبغي أن يصح هذا البيع ولا إشكال فيه. ولو قال بعتكها وحملها ما في أي إشكال، يعني دخل البيع تبع أو دخل الحمل تبع ولا يضر هذا التنصيص. ولو قال ولا يصح بيع الحمل وحده، لا شك أن الآن حامل، وأنه لو قال بعتك حمل هذه الدابة قال لا يصح لأنه مجهول. ولا الحامل دونه، يعني بعتك هذه الدابة دون الحمل، استثناء أمر أيضا وهو استثناء مجهول يعني. ولا الحامل دونه، ولا الحامل بحر، هذه صورة نادرة، صورة نادرة أن تكون الأمة حاملة بحر. وقد مر معكم وسيأتي باب خاص بالإماء والعتق والعبيد لهم خاص في آخر الكتاب، لكن خفايا الزوايا دائما تأتي المسائل متفرقة في أحكام العبيد وأحكام الإماء، متفرقة من باب الطهارة إلى باب إلى نهاية العتق، وثم يختمون بعد ذلك الكتاب بالعتق وهو سهل. هذه صورة نادرة أن تكون الأمة حاملة بشبهة مثلا، أو حاملة بشبهة، يعني يكون ما بداخلها هذا الحمل يكون حر، فلو كانت حامل بحر يقول لا يصح بيعها. ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في المبيع أو في البيع. ولو باع حاملا مطلقا، هذه الصورة الوحيدة التي جعلها صحيحة. إذن إما أن يبيع الحمل الدابة ولا يتعرض للحمل، وهذه هي الوحيدة التي هي صحيحة دون خلاف، وإما أن يبيع الدابة والحمل، فهذه الأصح أنه لا يصح، والصحيح كما قلنا أنه يصح وينبغي أن يكون راجح. أو باع الحمل دون الدابة، هذه الصورة الثالثة، أو باع الدابة دون الحمل، هذه أربع صور يقول لا يصح إلا صورة واحدة، وهو فيما إذا باع حاملا مطلقا ولم يتعرض للحمل ولم يستثنه، فيقول أن هذا البيع يصح وبالله التوفيق. قال دخل الحمل في البيع تبعا. فصل. ومن المنهي عنهما لا يبطل، يبطل أو يبطل. طيب مر معنا الشروط أو النهي التي عادت على مقتضى العقد وأبطلت البيع على ركن أركانه على سبب شروطه فأبطلته، لكن أحيانا يأتي النهي على أمر خارجي ليس على يعني منصب النهي على ذات البيع على ركن أركانه على شرط شروطه، وإنما على أمر خارجي، وهذه هي النوع الثاني من البيوع، وهو أن النهي فقط متعرض لأمر آخر، وأن البيع صحيح يكون إما مع الكراهة وإما مع الحرمة، ويصح البيع ومنها ما يكون له الخيار ومنها ما لا يكون له الخيار في ذلك. قال: ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به كبيع حاضر اللباد. يأتي بدوي من الخارج، يأتي بدوي لا يسكن المدينة، لا يعرف الأسعار، وهو راضي برزقه، راضٍ برزقه، يريد أن يبيع هذا البطاط أو الطماط أو البصل ب5 ريال. تأتي أنت أيها الحضري وتتفلسف وتريد أن تظهر عضلات وتريد أن ترفع، تكون سبب برفع الأسعار، فتقول له: لا، خلي عندي، ضعه عندي وأنا أنتظر، أرفع شيئا فشيئا حتى يرتفع الأسعار فأبيعه لك بكذا. هو يريد يعني يكتفي بالفائدة، ريال، ريالين، 3 4، والحمد لله رب العالمين. لكن هذا يريد أن يتفلسف عليه ويريد أن يرفع ويكون سببا في رفع الأسعار وغلاء الأسعار، فيقول له: دعه وأنا أرفعه بعد ذلك، إذا ارتفعت الأسعار أبيعه. قال: بأن يقدم غريب، لا يشترط أن يكون غريب، ممكن أي شخص، لا يشترط أن يكون غريب، وإنما المقصود ليس قيدا احترازية، وإنما قيد أغلبي أو طردي، أنه لا يعرف بالسوق أو لا يعرف القيمة. بمتاع تعم الحاجة، هذا شرط، تعم الحاجة إليه، يعني كطعام يعني لا تحتاج إليه، ليبيعه بسعر يومه، على الشرط الثاني تبيع بسعر اليوم. فيقول: بلدي، يعني حضري، يعني فاهم، يعني متفلسف، يعني فهلوة، يعني بياع، يعني اتركه عندي، خليه، لا تبيعه اليوم، خليه عندي حتى ترتفع الأسعار، ثم بعد ذلك أنا أبيعه لك بكذا، اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من ثمنه، بأغلى من هذا الثمن. هذا البيع طبعا مكروه، لكن ما أو قد يصل إلى الحرام إذا كان يحتعم الحاجة إليه كالطعام وغيره، ويكون نوع من الاحتكار بعد ذلك إذا حبسه. قال: وتلقي الركبان. تلقي الركبان يعني إحنا في المدينة المنورة، وصاحب الخضار أو الطماط أو البطاط أو الحبوب أو ما يحتاج إليه الناس يأتي من خارج المدينة، يأتي من اليتمة، يأتي من مهد الذهب، يأتي من المهم الخارج، يأتي من البادية، يأتي ليبيع. ثم يأتي شخص عنده خبرة وعنده حركة وعنده كذا، فيخرج إلى خارج المدينة ويتلقي الركبان هناك، يلقاهم هناك ويأخذ منهم الأسعار. بكم تبيع هذا؟ قال: نبيعه ب5 ريال، ب10 ريال. يقول: هذا فيشتريها منهم، قيمته بالسوق ب10 ب20، هو يأخذه ب5 ريال. فهؤلاء هم مقصرون، هؤلاء الأصل أنهم لا يبيعوا له، ولذلك إذا باعوا، إذا حصل أن باعوا وصدقوه، ثم بعد ذلك قدموا، إذا قدموا السوق ووجدوا أن الثمن أغلى من ذلك فإن أو غبنوا، فإن لهم الخيار في أن يفسخوا البيع. قال: وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفته بالسعر. لكن لو أني أنا مسافر إلى مكة، أنا مسافر إلى مكة وبطريقي وجدتهم، وليس الغرض هذا، ليس غرضي أنني أغبنهم أو شيء، ووجدت بكم تبيع هذا فبكذا واتفقنا واشتريته، فلا يكون داخل في النهي، إلا يعني اشترط الآن، اشترط أن يكون عالم بالنهي، وأن هؤلاء قادم إلى المدينة، وأنه قصد أن يخرج إلى المدينة ليتلقى هناك، ثم يأخذه ليس بسعر يومي، أما إن كان بسعره فلا شيء عليه، فلا شيء فيه. وقال: فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم الخيار، هذا بنص الحديث، إذا عرفوا الغبن، الغبن يعني الزيادة، كان يشتري مثلا منهم ب50 ريال وقيمتها 100 ريال أو 80 ريال، يكون غبن فاحش، أما إذا كان ريال ريالين فإنه لا شيء عليه. قال: والسوم على سوم غيره. أدخل أنا المحل مثلا، بكم تبيع هذا الجهاز أو بكم تشتري هذا الكتاب؟ فيقول: بكذا. ثم نتفق على السعر، نتفق على الثمن، نأخذ القطعة، انتهينا، خلاص، تمام تمام تمام، استقر الثمن، استقر كل شيء، فقط لم يلزم، يعني بقي عندنا خيار المجلس، بقي عندنا خيار الشرط، بقي عندنا شيء ممكن المشتري أو البائع يفسخ. لم يتم البيع تام، لم يكن كامل الأركان والشروط، يعني بقي شيء، بقي نوع من يعني بقي خيار المجلس أو بقي خيار العيب، لا مو العيب، خيار المجلس أو خيار الشرط أو يعني. فيأتي شخص آخر، كم اشتريت هذا الكتاب؟ كم أخذته؟ قال أخذته والله بمئة ريال. والله دعه، أنا أبيع لك إياه بخمسين أو بثمانين أو بثلاثين أقل. شوف الآن جعل المشتري يترك هذه السلعة ليأخذها هو من شخص آخر، أو جاء للبائع نفسه بكم بعتها له؟ قال بعتها بمئة. قال لا، ليش تبيعها بمئة؟ أنا اشتريها منك بمئة وعشرين أو بمئة وثلاثين أو بمئة وأربعين. وهذا يشترط أن لا يكون في من في بيع ما من يزيد. إذا كان البيع في من يزيد لا إشكال، إذا كان البيع في من يزيد كالحراج وكذا هذا ما في إشكال، لكن إذا كانت الأسواق العامة المعروفة واستقر الثمن واستقر المبيع ولكن لم يلزم فهذا منهي عنه. وكذلك الخطبة سيأتي معنا في باب النكاح، شخص تقدم إلى زيد أو عمر أريد خطبة ابنتكم مثلا، فقالوا خلاص لا بأس ننظر الآن، ثم لم يردوا عليه رد كامل، فجاء عمر أو بكر أو خالد وتقدم، هل يجوز له؟ الفقهاء يقول لا، هذا عادي، لا يكون الحرمة فقط إذا قد ردوا عليه وإلى آخره. لا والله، بمجرد أن يتقدم الإنسان إلى زيد أو عمر أو بكر أو خالد ويخطب ابنتهم فينبغي للشخص الآخر أنه لا يتقدم ويحرم عليه حتى إذا رجعوه أو كذا، فإنه يتقدم بعد ذلك أو لا يتقدم. يعني يأمر المشتري قال وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن، والبيع على بيع غيره قبل لزومه نفس الكلام، إما بيع أو إما البيع وإما المشتري. بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، والشراء على الشراء بأن يأمر البيع بالفسخ ليشتريه. والنجش، النجش تأتي إلى المجاز العلني أو لأي مكان يبيع سيارة أو عمارة أو شيء، وأنت ليس لك غرض، ليس لك غرض في البيع أبدا، ولا تريد أن تبيع وتشتري ولا شيء، وإنما تريد أن ترفع فقط وتغر الناس. بكم هذا؟ قال بألف ريال. قال والله أنا أشتري بألف خمسمائة، أنا أشتري بألفين ريال، يرفع. هذا إذا لم يكن له غرض فإنه نجش، هذا حرام، لا يجوز، لا تناجشوا، هذا البيع يكون بيع صحيح، وهذا صاحب النجش إذا غر ليس له خيار وإنما هو مقصر. الأصل أنه يقف إذا رأى من يرفع بالأسعار دون فائدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه، أي والنجش. طيب النجش قال بأن يزيد في الثمن لا لرغبة. أما إذا كان في بيع من يزيد فقد قلنا هذا لا يدخل في لا يسم على سم أخيه ولا يبيع على بيع أخيه ولا على المشتري ولا كذا، هذا لا يؤثر فيه، هذا لا يؤثر فيه، مو مشكلة. إنما النجش يدخل في الممنوع، وإذا كان هذا ليس له غرض ولا يريد أن يشتري وإنما فقط لرفع الأثمان. كم تبيع السيارة؟ قال بمئة ألف، قال أشتري بمئة وخمسين، المشتري يدفع خلاص مئة وخمسة وخمسين، يأتي هذا صاحب النجش أو النجش يقول مئة وستين، خلاص أنا أشتري بمئة وخمسة وستين، قال مئة وسبعين، يعني يرفع الأسعار فقط ليغر هذا الشخص، هذا حرام، ويكون مقصر المشتري إذا رفع ليس له الخيار. قال بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، والأصح أنه لا خيار له، لأنه قد ورد في الحديث أنه لا خيار له. وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر. هذا الشافعية خالفوا أصلهم في هذه المسألة. الشافعية لو تتبع الشخص المسائل التي خالف الشافعية فيها أصولهم أو قواعدهم فينبغي أن تنزل في الأخ محمد الهواملة أن يضم هذه المسائل أيضا، نحن دائما نتطرق إليها، أنا دائما أتطرق إليها. سيأتي الآن معنا في باب المعاملات كثيرة أن الشافعية خالفوا فيها كثير من الأصول. الشافعية لا يقولون بسد الذريعة، الشافعية لا يقولون بسد الذريعة. وفي هذه المسألة الآن يقول بيع الرطب والعنب لعاصر الخمر لا يجوز. ليه؟ بيع الذهب مثلا والكذا لمن يلبسوه محرم لا يجوز. بيع الكذا لمن، بيع السلاح لمن يقطع الطريق لا يجوز. طيب الأصل عندكم صحة البيع، وانتم لا تقولون بسد الذريعة، وإنما تقولون إذا توفرت الأركان والشروط في المبيع والبيع والثمن وكذا فإن البيع يكون صحيحا وإن كان آثما بعد ذلك أو ليس آثما. قال وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر. لكن هنا لعله والله أعلم، لعله يقول أنه ليس حراما وإنما يعني يكره فقط، لكن المعروف في المذهب أنه حرام. المعروف في المذهب، المعروف في المذهب والمشهور في المذهب أن هذا البيع، بيع الرطب لعاصر الخمر، أنه حرام، أنه حرام. وإن كان هناك وجها آخر أنه يكره ولا يحرم. الأصول وقواعد المذهب أن هذا البيع صحيح وأنه لا يحرم عندهم، بناء على أنهم لا يقولون بسد إيش الذريعة. قال ويحرم التفريق بين الأم وولدها، يحرم التفريق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الأم وولدها حتى يميز، حتى يميز، وفي قول حتى يبلغ. وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر. بين الفرق بين السوم على السوم غيره والبيع، أنا بينت هذا وأتيت بالمثال، أنا بينت بهذا، قلت دخل الأخ الدكتور الوائل للمحل، دخل الدكتور وائل للمحل يريد أن يشتري هذا الجوال، بكم هذا الجوال؟ قال الأخ محمد الهواملة هذا الجوال بمئة ريال، هذا الجوال بمئة ريال. جاء الأخ أحمد موسى يقول لا ليش مئة ريال، أنا أشتري بمئة وخمسة ريال، دفع زيادة، دفع زيادة. أيوة هذا الآن من جهة البائع، لكن من جهة المشتري أن يبطل الصفقة على المشتري، على البائع، أن يقول إذا باع البائع بيع قال للمشتري لا تشتري أنا أبيعك بأقل منه بمئة ريال، قال لا موجود عندي بتسعين. هذا أنا بينت الآن السوم أو البيع يكون النهي قائما عليه أو راد عليه ويكون حراما أو مكروها إذا لم يكن في من يزيد. أما إذا كان البيع في من يزيد فلا إشكال، يعني أنا أبيع هذا في الحرج في المزاد العلني هذا ما في إشكال. الإشكال في إذا كان في المحلات المعروفة وأراد أن يبطل البيع فقط، والغرض منه بعد ذلك والحكمة منه حتى لا يدخل الحقد والشحناء في صدور المسلمين، وحتى المسلم هو المسلم، القيد ليس طردي، ليس احترازي، القيد على بيع أخيه ليس طردي وليس احترازي وإنما هو طردي أو غالب، يعني سواء كان حتى لو كان هذا المشتري كافرا فإنه لا يجوز لك أن ترفع أو أن تبطل هذه البيعة. قال وإذا فرق بين فرق ببيع أو هبة، يعني بين الأم وولدها، بطل في الأظهر، يعني بطل البيع وبطل الهبة. ولا يصح بيع العربون، ولا يصح بيع العربون. العربون أن آتي إلى الأخ رشيد وأقول كم تبيعني، أنت في فنلندا الآن، أنت في فنلندا يا أخ رشيد، أنا أريد أن أشتري منك جوال، لأنكم في فنلندا تبيعوا الجوالات مثلا نوكيا ما شاء الله أصلي لكن غالي، كنتم عندكم غالي، نريد أشتري جوال، بكم تبيع هذا الجوال؟ قال أريد أن أبيعه بخمسمائة ريال سعودي. قلت له خلاص هذه مئة ريال أو هذه خمسين ريال عربون، هذا الخمسين ريال عربون عندك، أنا آتي غدا بالمبلغ كامل وأشتري. فإن اشتريت الجوال فأدفع لك 950 ريال، وال50 داخلة في المبيع، يعني داخلة في الثمن. وإن لم أشتري الجوال فال50 هبة لك. هذا الذي نهى عنه الشارع أو الأصول. انتبهوا إلى مسألة مهمة، يذكر أن الحنابلة جوزوا هذا البيع. ينبغي أن لا ينسب هذا القول للإمام أحمد وإن قال الحنابلة بجوازه. ينبغي أن لا ينسب هذا القول للحنابلة للإمام أحمد وإن قال الحنابلة بجواز بيع العربون. طبعا الإمام أحمد ضعف الحديث، الإمام أحمد ضعف حديث بيع العربون. فهل كون الإمام أحمد الآن يضعف الحديث معنى ذلك أنه لا يقول أنه يقول بصحة بيع العربون؟ لا، هذا ليس صحيحا. هذه أصول عامة وقواعد عامة تبين أن هذا مالي عندك محطوط، لا يصح لك ولا يجوز لك أن تأخذه إلا بطيب من نفسي وإلا بحق. فبأي حق أن تأخذ هذا العربون وإن لم يصح الحديث؟ والشوكاني كثير، وكثير من الفقهاء حين يأتوا في باب الأبواب، باب النهي عن بيع العربون مثلا، ثم يأتي بالأحاديث كلها ويضعفها. هل انتبه، باب ما ينهى عنه من المبيع ثم يذكر الحديث ويضعفها، هو يقول بأن هذا المبيع ضعيف، أن هذا المبيع منهي عنه وأنه لا يجوز وإن ضعف الأحاديث. هناك أصول عامة غير هذا الحديث، فلا نأخذ من تضعيف الحديث أن الإمام أحمد يقول بصحة بيع العربون، وإن قال به بعض المتأخرين من الحنابلة، لكن لعله لم يفهموا قول الإمام أحمد ولم يفهموا هذه المسألة. بيع العربون أصول عامة تمنعه، ولا يجوز لك أن تأخذ العربون وإن ضعف الحديث. قال ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإلا فهبة، يعني هي داخلة في الثمن وإلا فهبة. قال فصل، هل يسلم الحنابلة بهذا في هذه الأيام؟ أنا ما أدري كيف، أنا ما ناقشت الحنابلة، لكن أنا أسمع كثير من الناس يقول أن أن الحنابلة يجوزون بيع العربون، وأحيانا تجد هذا في كثير من الكتب، خصوصا في كتب مثلا قد يكون فقه مقارن أو شيء، فيقولون أن الجمهور على منع بيع العربون والحنابلة جوزوا. لا، الإمام أحمد ضعف الحديث صحيح، كذلك ضعف الحديث، ليس الإمام أحمد فقط، لكن لا يقتضي تضعيف الحديث يعني أنه يقول بصحة بيع العربون. نعم. الآن معنا مسألة جديدة، ما أدري هل نقف عندها ونواصل غدا. مسألة تفريق الصفقة تحتاج إلى وقت طويل، أو ننظر ماذا اتفقتم على، لأنه بدأ في بداية الدرس كأنه حصل فيه شيء من الارتباك، أنه اليوم إجازة أو غدا أو ما أدري، ماذا اتفقتم؟ ما أدري هل نواصل أم نرى ماذا اتفقتم على غد وبعد غد وبعد وبعده. الشيخ أحمد بوسى ماذا يقول؟ محمد الهوامل، اتفقنا بالأمس على أن تكون الدرس السبت والأحد منهاج، ويوم الثلاثاء فرائض. طيب إذا الاثنين إجازة والأربعاء إجازة، ممتاز. إذا الاثنين والأربعاء إجازة حتى نتفق ماذا نفعل بهذا اليوم. الاثنين والأربعاء نتفق بعد ذلك ماذا نفعل بها. جميل أنكم تعطونا غدا إجازة، ممتاز، جزاكم الله خير. هذا إلى أن تنتهي دورة الحديث، يعني عندكم دورة في الحديث، ممتاز، لكن ضروري حضور الشيخ أحمد موسى من أجل السبورة. سهل، ما عندك مشكلة، أنا أذكر لو تتواصلوا أنتم مع الأخ محمد السعيد، واحد اسمه محمد السعيد، كنت أظنه محمد السعيدي ورحبت به وأهلا وسهلا ومرحبا حياك الله، قال لا أنا محمد السعيد مسؤول الغرفة أو التقني، تقني الغرفة، فأعطيته الإيميل على أساس يرسل قلب يرسل لك بجميع التفاصيل. أنا نسيت فارق الوقت.